يقول السائل: شاب مريض مرضا شديدا مرض شاب مرض مرضا شديدا بسبب التدخين، فحلف أخوه قائلا علي الطلاق فترك التدخين ما تدخن مرة أخرى، وهذا الشاب مدخن يدخن منذ عشرات السنين ولا يستطيع تركه مرة واحدة، فيرى أنه لا بد من التدرج في تركه، لكنه يخشى أن دخن مرة أخرى يكون سبب في طلاق أخيه الذي حلف بالطلاق من زوجته. أولا نقول أنه لا ينبغي لهذا الرجل أن يقول علي الطلاق إن لم تترك التدخين، هذا فيه مشقة عليه ولا يستطيع، ثم لماذا يلزم نفسه بهذا الأمر؟ بارك الله فيك، وما ذنب المرأة هذه التي طلقها لهذا الأمر؟ ثم نقول لهذا المدخن أنه قادر على ترك التدخين ولو كان مئات السنين يدخن، إذا كان عنده إرادة وقوة عزيمة فإنه يترك ويصبر على الآثار التي تأتيه من وجع أو صداع أو غير ذلك، وإنما هي أيام وتنتهي وسيذهب عنه ذلك، وعليه أن يبر بيمين أخيه حتى لا تطلب زوجته، وإلا إذا عاد إلى التدخين ودخن سيجارة واحدة فإن زوجة أخيه تطلق. بارك الله فيكم وأحسن الله.